يرجى من الأخوات المؤمنات، الله يسلمهن، يسلم أطفالهن، يسلم أزواجهن، أن شوية يهتمن بالنسبة للأطفال، فشوية يقللن من على كل حال الصخب والشيء. ثم لازم خصوص الأيام حديث عن الدستور وحقوق المرأة، والمرأة تقول إحنا مساوين والرجال، فقال لا ينفضحون من هالجهة هذه، بالأقل خلي يبينون نقشهم هنا على أنه شو مجلس الرجال شلون هذا ساكت وصخب مجلس النساء. على كل حال قتل للأخ أكو اقتراح، طبعا أنا قبل كم سنة بالكويت قد مرة أجريت هالمسابقة، هذه مسابقة شنو، أنه مثلا المجلس في الليلة ينقرأ، فيوم الثاني أكو أسئلة صير عن المجلس، أو هالليلة يسجلون مسألة، إذا أكو لوحة أكو شيء يسجلون 3-4 أسئلة عن نفس الموضوع، فأكو صندوق باشر يجيبون، وهكذا إلى 10 أيام أو 15 حسب الاتفاقية اللي تصير. وماكو مانع أن الإنسان من المسجل يسمع حتى، أو في المجلس يسمع، فأكو أسئلة بالنسبة إلى نفس الموضوع الذي يقرأ يطرح، وبعدين يجمعون الأجوبة ويجمعون الدرجات، كل اللي يأخذ مثلا درجة أعلى، أو كم واحد اللي يأخذون درجات أعلى مثلا من 1 إلى 10 يطوهم جوائز. هذا هم يسبب أن الاجتماع أكثر يصير، توجههم أكثر يصير، لأن قد يكون قاعد مقابل لكن هو فكرة غير مكان، أصلا يعايني لكنه هو فكرة غير مكان، بس يصير مثل الجامعة مثل المدرسة، يصير مجبورا يتوجه للكلام، يتوجه للحديث حتى يستوعب الحديث أكثر. على كل حال هذا اقتراح دارس ويا سمعت الشيخ، وإذا اتفقت على هذا الشيء لا بأس. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. الحديث في الآية الكريمة عن عذاب الله وعن رحمة الله سبحانه، ولكن الفرق بينهما للذي يتدبر في الآية الكريمة. بالنسبة إلى عذاب الله، يقول سبحانه وتعالى عذابي أصيب به من أشاء، ما قالت الآية عذابي أصيب به كل شخص، أو أصيب به كل من يستحق، أصيب به من أشاء. لكن بالنسبة للرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، هاي شنو المراد منها؟ أكو بحث عند علماء الكلام يسمى البحث في الوعد والوعيد. الوعد يعني بالخير، الوعيد هم وعد، لكن من أجل أن يفرق بين هذا وذاك سموه وعيد، يعني بالشر يعني بالعذاب. فمثلا الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ذلك، وعد الكافرين بالعذاب الإلهي، وعد العصاة بالعذاب والعقاب. زين، البحث هنا، الله تعالى لما يعد يعد المؤمن أو المطيع بالخير بالجنة بالثواب إلى آخره، ويعد العصاة أو الكفار أو ما شابه بالنار والعذاب. هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بالوعد والوعيد؟ يعني ما دام قال أنطي المؤمن كذا ينطي، وإذا قال أعذب الكافر أو أعذب مثلا العاصي لازم يعذبه؟ بعض المذاهب الإسلامية تذهب إلى أنه نعم، ما دام الله سبحانه وتعالى وعد فلازم ينفذ الوعد والوعيد، ولكن أكثر المسلمين على خلاف ذلك، يقولون بالنسبة للوعد الإلهي لابد الله سبحانه وتعالى أن يفي بما وعد، لأن عيب عليه سبحانه وتعالى أن يقول له مثلا أحسن أصلح أمرك أطيع كذا واطيق جنة لميت إذا عمله. لكن بالنسبة إلى الوعيد ماكو ضرورة أن الله سبحانه وتعالى حتما لازم يعذب طرف مقابل، وإنما له أن يعذب وله أن يعفو، لا نفرق. مثل يعني احنا عملنا، يعني الآن أنت ابنك مثلا تقول له ترى إذا مثلا جاهدت، إذا حاولت على أنه تدرس زين وتحصل درجة عالية اشتري لك دراجة، اشتري لك فلان شيء، أوديك سفرة مثلا. إذا وصل إلى هذا الشيء من المعيب أن لا تفي له، لكن تقول له ترى أضربك أقصيت أسوي كذا، هل هو واجب أنه نفذ ما قلته؟ لا. فإذا نفذته فبعدلك، وإذا لم تنفذه فبفضلك وعفوك. هذا هنا شيء مهم جدا، ولذلك يبقى أمل عند الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان حتما لازم هذا يعذب وحتما لازم ينتقم منه، معناه تنقطع آمال الناس. ليش؟ تلاحظ القرآن الكريم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء، ربما عاصي ربما خارج عن الحدود، على كل حال لله سبحانه وتعالى أن يعفو، لله تعالى أن يتفضل على عباده. ماكو إلزام على الباري عز وجل أن حتما لازم ينتقم ويعذب طرف مقابل، لكن بالنسبة إلى الوعد لابد أن يفي سبحانه وتعالى. الآية يشير إلى هذا المعنى أيضا، قال عذابي أصيب به من أشاء لكن ورحمتي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. وسعت كل شيء، شنو المراد من الرحمة الإلهية؟ احنا لما نجي إلى كلمة الرحمة، الرحمة عندنا عند البشر يعني نوع رقة تصير عند الإنسان وعاطفة تحرك تسبب مثلا تقديم الإحسان إلى المرحوم، مرحوم مو متوفي يعني إلى اللي يكون يرحموه طرف مقابل، يتيم ضعيف فقير مظلوم إلى آخره. طبعا هذا وإن كان الراغب الإصفهاني يذكر معنى الرحمة في المفردات بهالمعنى، لكن هذا يأتي في الإنسان. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة لها معنى آخر، من قصة الرقة، رقة يعني انكسر خاطر. شنو ينكسر خاطر الله؟ شنو معنى؟ ما إلى معنى، يعني لازم شيء مناسب لعظمة الله، مناسب لألوهية الباري عز وجل. فيقول المراد من الرحمة الإلهية يعني الإنعام الإفضال الإحسان، يعني لما الله تعالى يرحم واحد يعني يتفضل عليه ينعم عليه يحسن إلى آخر هذه الأشياء. ورحمتي وسعت كل شيء. من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، هذا من مجموع الكلمات والمواصفات، ولا الرحمن الرحيم. أكو عندهم بحث العلماء بصورة عامة من سنة شيعة، عندهم بحث في موضوع الرحمن والرحيم أو الرحمانية والرحيمية. يقولون اسم الرحمن، الاسم اسم الرحمن خاص لكن معناه عام، اسم الرحيم عام معناه خاص. شنو معناه كلمة أكو أسماء لله تعالى يا إخوان خاصة به، يعني أكو أسماء عامة، رحيم فلان اسم رحيم حج رحيم والله تعالى أم رحيم، لكن طبعا فرق بين هذا رحيم وذاك رحيم. بالمؤمنين النبي القرآن الكريم يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، وممكن واحد يسمي بهذا الاسم، لكن أن يسمي رحمن مجاز، لأن الرحمن غاية الرحمة، وغاية الرحمة بس لله تعالى تقول. أي واحد من البشر ما يكون غاية الرحمة. أكو أسماء خاصة مثل صمد مثلا اسم صمد من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، ما بقدر نسمي واحد صمد، لأن هذه الكلمة ما تطلق على أحد إلا الباري عز وجل. زين، قل هو الله أحد الله الصمد، والبقية أكو أسماء كريم ورحيم ورؤوف إلى آخره، هذه أسماء مشتركة تخلقوا بأخلاق الله. ممكن واحد يسمى اسم الله، وممكن أن نقول خلي لعبد عبد الرحيم عبد الرحمن إلى آخره. فإذا يقولون أنه الرحمن اسم خاص لكن معناه عام. شنو نعود معناه عام؟ يعني هو اسم خاص بالله تعالى لكن معناه عام، يعني يقولون أنه الرحمانية تشمل الرحمة اللي توصل إلى كل المخلوقات كل العباد، اللي يستحق واللي ما يستحق، يعني تشمل الكافر والمسلم، المطيع والعاصي، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي كثيرا بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه، ما يعرف الله، تحننا منه ورحمة. فإذا رحمة الله تعالى واسع، رحمانية الله يعني تشمل كل المخلوقات وكل العباد. الرحيمية يقولون خاصة بمعناها، طبعا خاصة بالمؤمن، الاسم عام، المعنى عام، الاسم عام، رحيم انت رحيم، لا ترحيم الله رحيم، لكنه المعنى المراد به من الرحيمية يعني الرحمة الخاصة. زين، وتقسيم ثاني أقعدهم على هذا الضوء أنه يقولون الرحمانية للدنيا، الرحيمية للآخرة. رحمانية للدنيا يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعطي البر والفاجر، يتسع رحمته كل شيء كل شيء، لكن في الآخرة وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. ولذلك أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة أنزل واحدة في الدنيا على الخلق يتعاطف بها الناس، العفو، يتعاطف بها الخلق، جنها وإنسها وبهائمها وبشرها إلى آخره. تشوف حتى الحيوان يعطف على طفله بهالرحمة اللي الله تعالى وخلقه، حتى البشر، حتى الجن، حتى على كل حال هاي الرحمة اللي الله سبحانه وتعالى واحد من 100 مخليها في الدنيا، وتشوف شلون تعاطف يكون بين الناس. قد مرة جابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسارة، تعرف من تصير حرب تصير أحيانا غنائم أموال شيء، وأحيانا أسارة هم يجيبون، قد يكون رجال نساء كذا، فلازم يعرضوهم على شخص الرسول صلى الله عليه وآله، فعرضوهم على الرسول. بعد النبي واقف ينظر وجماعة واقفين، وإذا امرأة شافت الطفل قاعد يركض، طفل صغير أقل من سنتين عمره يركض بين، فركضت من بين الناس، طلعت ركضت نزمته، خلت على صدرها، خلت على ثديها ورضعت. هالموقف هذا ألفت نظر وجلب نظر الجماعة. النبي كان يستفيد من كل موقع ومن كل حادث. التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجماعة قال: أترون أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ يعني يصير أن تصورون أن هذه الذي هالشكل خلت طلعت ورقبت على طفلها وخلت على صدرها ورضعته، يعني يصير أن هاي المرأة تلقي بطفلها في النار؟ قالوا لا، إذا تقدر تدافع عنه ما تلقي إلا إذا مضطر ذاك معنا. لاحظ زين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله، طبعا هذا رحمة يعني بالطفل، إن الله تعالى أكثر رحمة بكم من هذه المرأة بولدها، يا أرحم الراحمين ارحمنا، أكثر رحمة بكم من هذه المرأة بولدها. يعني إحنا لازم نعتقد برحمة الله، سعة رحمة الله سبحانه. الله تعالى ما خلقنا للشقاء، خلقنا للسعادة. الله ما عنده عداوة ويانا، الله ما يرتاح أن يحرقنا أو يعذبنا أو يلقينا في النار أبدا. في قصة ثانية أقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا عندي شيء، كأنه يظهر الردان مال تعريض، قال له: أطهر الشيء يعني، إذا قلت لي شنو أنا أسلم. قال له: تسلم؟ قال له: يسلم. قال له: مررت بوادي كذا، هاي الأراضي اللي موجودة وادي كان، قال له: شفت فراخ اثنين لحمامة، ما هي أمهم؟ زبتهم خليتهم وين؟ ردنا. وبعدين اجيت تمشي، الحمامة اجت عاينت ما شافت أحد، أطفالها ما شافت الأفراد، عاينت بالصحراء ماكو أحد غيرك، يظهر أن عندها عقل عندها إدراك، فقالت: ماكو غير هذا اللي ما تسمع. فإجت قامت تحوم عليه، من قامت تحوم عليه انت هم استغليت الفرصة فتحت لها عن ردنة، يعني راويتها أفراق، من راويتها أفراق هي إجت شفتها زين، والآن نايمة على أفراق. يعني شدة حب الأم بالنسبة إلى أطفالها أن حتى لو بالنار الدبروح، حتى لو بخطر الدبروح في سبيل أطفالها، وحبا لأطفالها ورحمة بأطفالها وأفراقها. قلت لك النبي يستغل الفرصة، يغتنم الفرصة في كل لحظة اللي مواتية يقول كلمة، كلمة: إن الله سبحانه وتعالى أكثر رحمة منكم من هذه الحمامة بأفراخها. يعني هذا الإنسان اللي يتوب إلى الله، هذا الإنسان اللي يقبل على الله، الله سبحانه وتعالى يقبل عليه: من دنا مني شبرا دنوت منه ذراعا. ذراعا، احنا كلنا نشرد عن الله تعالى، الله تعالى فاتح ابواب الرحمة لنا خصوصا في شهر رمضان، ويقول: تفضلوا، قدموا، تعالوا، هل ابيكم؟ الله اكبر. اما شفت فرد حديث واقعا يبتش الانسان، يعرف انه شقد مقصرين احنا مع الله تعالى. يضرب مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برضا الله تعالى وشبول، حسب بعض الروايات سرور الباري عز وجل، سرور يعني رضا طبعا، مراد بالفرح الإلهي أو السرور الإلهي، يعني رضا الله تعالى من الإنسان التائب. يضرب مثل النبي، يقول: واحد في الصحراء عند الدابة مالته وعنده غراض أشياء كذا شايلهم الزاد مالته على الدار. دابة ضاع ضاع، دور عليها دور عليها دور عليها، لأنه لا عنده وسيلة، لا عنده أكل، لا عنده شيء، هيك ظالم الحي. زين، إذا لقى الضالة مالته، إذا لقى الدابة مالته ولقى أشياء، إيش قد يفرح؟ قد يفرح يعني حياته. يقول الله تعالى أشد فرحا بتوبة الإنسان المسلم المؤمن. أشد فرح عند شنو؟ حاجة إن نفيد بطاعتنا، نزود على ملكه وخزائنه، لكن الله تعالى رفقا بالعباد، حبا للعباد، رحمة بالعباد، يحب عباده الذين ينجون، يحب عباده الذين يرجعون إلى الله، يتوبون ويحصلون على الثواب العظيم وعلى النعمة العظيمة، ويكونون في الأولياء. ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زين، بعض لما يجون إلى التقسيم اللي ذكرناه بالنسبة إلى الرحمانية والرحيمية، فيقولون رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة. لكن بعض المحققين من علمائنا الأبرار كالإمام الطوي رضوان الله عليه في كتاب البيان، تفسير البيان، يقول احنا لما نجي الى بعض الأدعية نشوف مثلا اكو دعاء للإمام زين العابدين في استكشاف الهموم، الإمام يقول يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ما قال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، الثنين هم رحمن في الدنيا هم رحمن في الآخرة، هم رحيم في الدنيا هم رحيم في الآخرة. يقول لك شلون هاي الروايات؟ يقول الروايات إذا أمكن تأويلها لا بأس، إذا ما أمكن تأويلها تطرح. ليش؟ مخالفة للقرآن الكريم، لأنه كل شيء اللي يعرض على القرآن الكريم إذا خالف القرآن يحذف، يضرب عرض الجدار. هاي القاعدة العامة اللي عندنا إحنا، اعتمادنا على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فإنك غفور رحيم. زين، ومن عصاني دائما، ما يقول فد في الدنيا، حتى بالنسبة للآخر، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وعشرات. ثم شيء الملفت للنظر يا إخوان، أنتوا لاحظوا القرآن الكريم 114 سورة به، ما عدا سورة براءة، سورة التوبة، كل السور مصدرة بماذا؟ مصدرة بالبسملة، بالتسمية، بسم الله الرحمن الرحيم. وعجيب الساد قول السور طبيعية، سورة البقرة، سورة الحامل، لكنه أكو سور تسمى بسور القوارع، سور القوارع يعني فيها قارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مثل سورة الغاشية، مثل سورة الواقعة، مثل سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالة، عن الآخرة عذاب زلزال صعوبات شدائد. مع هذا الله تعالى افتتح السورة بماذا؟ بالرحمن. مع هذا مثال الآن نشوف أنت مثلا إذا يردون ينطون إعلان أو إعلامية أو بيان، في إذا مثلا لنفرض مثلا شهيد أقوياء يردون يدعون الناس إلى مثلا التشهير، بسم الله رب الشهداء مثلا، إذا يردون يقولون يا جماعة جماعة من المجرمين الزمناهم، بسم الله رب مثلا، بسم الله قاصم الجبارين مثلا، يعني شيء حتى مناسب. بس الله تعالى ما استخدم، يعني حتى سور القوارع بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على تأكيد القرآن الكريم على رحمة الله سبحانه وتعالى، على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. ممكن تقسيم الرحمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول الرحمة المادية. الرحمة المادية مثل إيش؟ هو الذي هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرحمة شنو هنا؟ المطر. في المطر يعبر عنه بالرحمة، يعني قبل ما يجي المطر عادة تجي هوية، ولذلك تجمع السحاب، تجيب السحاب، تراكم السحاب إلى مكان اللي لازم ينزل المطر، تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني المطر، يعني الله تعالى ينزل المطر على القاع الخالية اليابسة الجرداء، وإذا تخضر بعد ذلك يصير بها زرع، يصير بها نبت إلى آخر ذلك. أين الرحمة المادية؟ وأكو عندنا رحمة معنوية. الرحمة المعنوية طبعا أنواع، منها الرسالات، منها الرسالات، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. جماعة كانوا يقولون ليش الله تعالى بعث محمد رسول، هو كان ينزل هذا القرآن على واحد من العظماء، عروة بن قيس العفو، عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، هذا زعيم عظيم يملك أموال وشخصية وعشيرة وإلى آخره، يولا الوليد ابن المغيرة المخزومة في مكة المكرمة، كان واحد من دول الاثنين ينتخب، ليش انتخب هذا يتيم أبي طالب وإلى آخره. بعدين الآية الكريمة تقول أهم يقسمون رحمة ربك، يعني شنو النبوة بيده؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله هو أعرف أنه من اللي يليق، من اللي عنده كفاءة، من اللي عنده لياقة، من اللي عنده استعداد للقيام بهذه المسؤولية العظيمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا طبعا القسم الثاني، وطبعا العقل رحمة، العلم رحمة، الذكاء رحمة، إلى آخر هذه كل الرحمات المعنوية هذه تدخل في هذا الباب. بعد عندنا رحمة نفسية، وهي التي يتعاطف بها الناس أو يتعاطف بها الخلق، حتى البهائم حتى الحيوانات، ولهذا تأكيد أكو على صلة الأرحام. صلة الأرحام عادة الرحم يعني رحم المرأة اللي يقولون، لكن هو المراد من الرحمية يعني هالصلة وهالنسب اللي موجود، مو إلا كلهم لازم طالعين من رحم امرأة فلان جدتهم وما شابه ذلك. يقول في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى خلق الرحم فقال أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته أو بتته، فتت يعني قطع. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام، كل الذي عندك يا صلة، كل الذي على كل حال أقرباء كثيرة كذا، لازم أنت تحاول أن تصله بالمقدار الممكن، طبعا الأبوين أكثر حقا، الأولاد وما شابه، وهكذا الأخوات والإخوة والأعمام والأخوال حسب تمكن الإنسان. ما عند الإنسان وقت شيل التليفون يقابرهم، أسعد الله أيامكم، شلون أحوالكم كذا، هذا ممكن هالأيام، يعني مهما كان إنسان مشغول ممكن حتى قطيعة لا تحصل بينك، لأن صلة الأرحام تعمر الديار وتطير الأعمار، بينما قطيعة الرحم بالعكس. ومن الكبائر، من الذنوب الكبار، من الذنوب الكبار كما في الأحاديث الشريفة قطيعة الرحم. إن الجنة لتشم من مسيرة 500 عام ولا يشمها قاطع الرحم ولا عاق الوالدين ولا المدمن على الخمرة. دول ما يشتمون يعني بعيدين عن الجنة، ريحة الجنة ما يشتموها، شلون المرة يوصلون ليها؟ شو يوصلهم ليها؟ فالرحم يؤكد الإسلام عليه كثيرا، لأنه الإسلام يريد للناس أن يتحدوا، أن يجتمعوا، أن يتواصلوا، لا أن يتقاطعوا، يريد لهم أن يتحابوا. وأقرب الناس إلى الإنسان طبعا أقرباؤه، أقرباؤه أقرب الناس إلى الإنسان. على كل حال، إحنا لما نجي بالنسبة إلى الرحمة يا إخوان، خصوص هاي الرحمة المعنوية، الرحمة النفسية، نشوف تأكيد الإسلام، تأكيد الأحاديث الشريفة على الرحمة، تأكيد على الرحمة. سأنا قبل ما أنهي موضوع يروح للرحمة هذه، بالنسبة إلى الرحمة في الآخرة، شوفوا يقول الحديث أنه 100 رحمة الله تعالى خلق، نزل واحدة في الدنيا 99 خلاها للآخرة، 99 خلاها للآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بالآخرة الإنسان يصلح ونفسه، لكن هذا الإنسان اللي ناجح، هذا الإنسان اللي إلى شخصيته، هذا الإنسان اللي إلى كرامته، هذا عزيز، هذا مدلل ذاك اليوم. فما دام مدلل، لا ما دام عزيز وما دام كريم على الله تعالى حسب قدرته، يقول له الله سبحانه وتعالى انت مو بس ناجي بنفسك، فكر بذول اللي أسدوا إليك معروفا، إلهم حق عليك، أسدوا إليك معروف. حتى بعض الفقراء أكو تأكيد أنه ديروا بالكم عليهم، نشوفه الآن فقير بسيط ما في ما بيده شيء أبدا، لكن أحسن إلى ربما يوم القيامة تشوفه ما شاء الله 5 نجمات شايل ضابط بالمحشر، مدريك أنت شنو، ماشي مدريك موقفه شنو، مدريك عظمته شنو، بلك تشوفك يقول لك يا بتعال تعال. فتحتاج يوم من الأيام تحتاج، ومعلوم أن هذول الشخصيات وشيء لهم حظ ساء يوم القيامة، ومعلوم. على كل حال، الله أخفى أولياءه في عبادة، أخفى أولياءه في عبادة. يكون إنسان لا ينقص من قدر أحد، لا يستحقر أحد، يقول هذا شنو هذا كذا، لا، بل له عند الله منزلة عظيمة، بل كت يستسقى به الغمام، بل كت دعاء مستجاب، بل كت إلى منزلة عظيمة عند الله. ولذلك يوم القيامة المؤمنون، فسأكتبها للذين يتقون، دول اللي على رأسهم طبعا الأنبياء والمرسلون، وعلى رأس الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشوف الشفاعة لهم، والشفاعة للأنبياء، الشفاعة للأولياء، الشفاعة للصالحين، للعلماء، للمؤمنين، للمتقين، يشفعون لهم، يشفعون لهم. هاي الرحمة، لكن اليوم ما توجد ساب الدين تنقضي على كل حال، لكن بالآخرة من اللي رحمة، من اللي رحمة؟ الظالمين والمجرمين والعصاة، فهم لا في قضيتهم طين، هم وين؟ من اللي يلحق عليهم؟ فلازم ذول اللي عندهم سعة، لازم ذول اللي عندهم منزلة كبيرة عند الله، لهم شنو؟ لهم الشفاعة. على كل حال، الرحمة إذن من الأشياء التي يؤكد عليها الإسلام كثيرا، رحمة يؤكد عليها الإسلام كثيرا. ومن أقرب الناس تبدي إلى الآخرين، يعني الإنسان بالنسبة إلى أطفاله يرحمهم، حتى تقبيلهم، تقبيلهم رحمة. أقرع بن حابس، واحد من الشخصيات العربية في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد يوم إجا إلى النبي، شاف النبي عند الحسن عليه السلام ويقبله، قال هذا منه؟ قال هذا ابن بنتي. هذا وين؟ ما أكل خبز طابق وقلبه ما أدري استخناته طاير هذا زين. قال له هاي خالص روحك أنت ابن بنتك تقبل، عندي 10 ولاد والله ما قبلت واحدا منهم. شو بلاد آدمي هذا سيفتخر ما كان. قال له يبتى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، يفتخرون بالقسوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرحم من عباده الرحماء، يعني هذه في الحسن من جملة الرحمة. بت هسه ما أدري، على كل حال أكو كلام بالنسبة إلى بني الثلاثة ما عدا الزهراء، والزهراء ما ماتت إلا بنية في أيامها، لكنه بالنسبة إلى زينب وأم كلثوم ورقية اشتباه لا يصير. زينب وأم كلثوم ورقية هي أسماء تتكرر في أهل البيت، فقيلهن بناته وقيلهن ربائبه، يعني بنات زوجته، فمن الزوج خديجة صارت مثل بناته، محرم عليهن إلى آخره، ربيبة يسميه. فالحديث بالشكل يقول عند السنة والشيعة موجود، ماتت بنت لإحدى بناته، اجى النبي دفنها الابنين صغيرة ما مو كبيرة، قعد النبي سعد ابن معاذ التفت له قال له: يا رسول الله او تبكي؟ احنا كنا نفرح اول، يعني لسان حاله هذا طبعا ما اقول قال، لكن لسان حاله يقول احنا من كانت الابنية تموت نقول الله سترها خلصنا منها، زين احنا كنا ندفنها، اذا انت قاعد تبكي عليها بتبتك من شمال بتبتك مو بتبتك بتبتك تبكي عليها هذه خلت روح. قال: انها رحمه، وانما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني عاطفه عندك رقه عندك طفله ماتت. على كل حال ذهبت الى ربها معصومه ما عندها ذنب، لكن مع هذا هو الموت نفسه يحرك العاطفه يهيج العاطفه. يموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه واله وسلم، تعرف النبي عنده من خديجة سلام الله عليها أولاد اثنين: القاسم وعبد الله. القاسم ولد قبل البعثة، عبد الله ولد بعد البعثة، ولذلك عبد الله لقب بألقاب متعددة: الطيب والطاهر والميمون. بعض ناس بناهم ذولا متعددين أولاد، لا هو نفسه عبد الله لقبوا بهالألقاب المتعددة. ذاك مات قبل البعثة القاسم، ولذلك من جملة ألقاب النبي شنو؟ أبو القاسم محمد. فعبد الله مات بعد البعثة، بعد ما صار له ولد يعني ابن، ما صار له إلا في السنة الثامنة للهجرة من ماريا القبطية اللي دزها ملك الإسكندر هدية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويا هدايا أخرى، يعني تزوجها بملك اليمين أو وطأها بملك اليمين، فولدت له ولدا سماه النبي إبراهيم. أبو إبراهيم الجلول هو سماه النبي إبراهيم. إبراهيم عاش كم سنة بعد صغير، كان يدرج، والنبي عند الحسن والحسين أم بعدهم صغار. يقول: يوم من الأيام أجلس الحسين على فخذ، وأجلس إبراهيم على فخذه ثاني، يقبل هذا مرة يقبل هذا ثانية، وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل عليه: يا رسول الله، ما كان الله ليجمع لك بينهما، اختر أحدا. هذه ترى يا إخوان بلايا وامتحانات تجي للأنبياء للأولياء، امتحان إلهم، وإلا في حالة الشدة تشوف الله تعالى امتحن إبراهيم الخليل، ها ابيضت عيناه 120 سنة صار عمره ما عنده طفل، الله رزق إسماعيل، ها علي أبو علي الله كبر، يلا اجا يلا صار شاب يلا كذا، سالي الله تعالى يقول لي لزبد. واقعا امتحانات الله صعبة، وعلى مقدار الإنسان، يعني على مقدار الإنسان ذبح عبيدة تمام، ذبح عبيد سوى الإنسان، إذا مطهرت ما يقدر يطهر ابنه، يقدر ما من يقدر، أحيانا يقول له خلى بحضنك، يقول ما أقدر، يا بي فرحة ما فيش فرقة ختان وشيء سنة ما يطني قلبه، حتى بعض ما يطني قلبه يضرب ابنه، هو يضرب ابنه يضرب ابن طفل. يعني الى هل حد عاطفة عند الانسان؟ المرة ذب حديدة، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ام يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، طلب على وجهه خلل. هذا امتحانات على كل حال. هالمدة هذه ماتوا عند ولد النبي، ولادة اثنين ماتوا في السنة الثامنة للهجرة، الله انطاه هذا الولد. ومع هذا شو فرحان دي قاعد قعد اسمه ويا الحسين، ما كان الله ليجمع لك بينهما، اختر احدهما بيدك انت، اختر يو ابراهيم يبقى والحسين يموت، يو الحسين يبقى والابراهيم يموت. اكو فرد رواية نقدر نعتمد عليها، مثلا تقول على انه النبي فكر إذا مات الحسين بكى عليه هو، وبكت الزهرة، وبكى علي والبيت الهاشمي، لكن هذا مسكين بس عند أم ماريا القبطية ما عندها قرايب ولا أحد، بس هو وماريا يبكون عليه. هذا حكي فارغ. يعني النبي لما حزين أمير المؤمنين فرحان، هم حزين الزهرة هم حزينة لأنهم يشوفون النبي حزين، لكن الواقع غير هذا. الواقع أن النبي عاين حياة هذا شنو، حياة هذا شنو. ربما ينشأ إبراهيم خوش آدمي، خوش سيد، مؤمن، طيب، ما بسير على كل حال، لأن لا نبي بعد النبوه ما بعد زين. لكن شاب الحسين يقوم بنهضة عظيمة، الحسين عند استعداد أن يقدم ضحايا، الحسين عند استعداد أن يقدم نفسه، يقدم قرابين، يقدم ضحايا، يقدم عائلته، يقف ذاك الموقف الصعب الشديد في سبيل إحياء كلمة الله، إحياء دين الله، إرواء شريعة الله بدمه. هل هدى هذه ما موجودة بالله ولو ابنه. ولذلك قال أنا أفكر بالدين، حسين مني وأنا من حسين، ديني، شريعتي، اسمي، رسالتي تبقى بالحسين وقطة الحسين. ولذلك قال أنا أختار حسين. زين يقول هذا أصيب بالحمى بث 4 أيام بوحد. فكان إذا نظر إلى الحسين عليه السلام مقبلا يقول مرحبا بمن تديته بابني إبراهيم. قصد هنا مات إبراهيم، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفنه، طبعا جماعة من الصحابة هم وياه، فجلس عبد الرحمن بن عوف التفت إلى قال له يا رسول الله وأنت تبكي، يعني ما يناسب شخصيتك، مثل مات مات. فالتفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها رحمة، ومرة ثانية عبر ثانية أما تستعبر وبكى، ثم قال وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ثم قال كلمته المعروفة يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا بفراقك أو لفراقك يا إبراهيم لمحزون. رحمة كالتعبير، تعبير النبي. بعض الصحابة كانوا يركضون وراء بعض النساء اللي وراء جنازة يركضون سقاعها، تشخص محزوز ملزوز زين، لا لا تبتسم، يمنعهن يضربهن. فالتفت النبي إليه قال دعهن، فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. هن محزونات، أنت قلبك تقين ما محزون، أنت قلبك قاسي، شخصك بهن. فإذا البكاء من خشية الله، البكاء عطفا على شخص حتى لو على حيوان، رق عند الإنسان شيء لطيف. يعني الله تعالى يحب الإنسان الرحيم، إنسان اللي عنده عاطفة، ويكره الإنسان القاسي. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. لا يخشع، خشوع ما عنده، هذا خشوع من علامات المؤمنين، من علامات الطيبين. ولذلك المؤمنون كثير البكاء، والحمد لله واقعا ببركة الحسين، ببركة أهل البيت عليهم السلام، هالرقة والرحمة اللي موجودة في شيعة أهل البيت، شوفها ملفتة للنظر، يقرون دعاء قبيل يبكون، يقرون دعاء الفلاني يبكون، يقرون تعزية يبكون. هذا بعض الربع بعض الجماعة كانوا جايين إلى إيران يشوفون دولة يقرون دعاء ويبكون، مناجات يبكون، يقول ما عندنا هيك دموع، هيك دموع ما عندنا، لأنه قسوة عدوة كل من على شكل إمامة. هذا إحنا أئمتنا كانوا كثير البكاء من خشية الله، وهم كثير القسوة، أئمتهم مثلهم هم مثلهم بعض. على كل حال، فالقسوة من جملة الصفات المكروهة عند الله. من تجي القسوة؟ خلي نستفيد شيء. القسوة تجي من أشياء متعددة. هناك كلمة يقول كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام كورة القسوة، هذا من جملة الأشياء. إذا واحد ولد من حرام يكون قاسي طبيعته، هو ما أقول أنه يعني مجرم شيء، لكن على كل حال هذا أثر من الآثار. ويحب شرب الدم ويحب سفك الدماء. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في جلسة عند بينه وبين يزيد بن معاوية، ساب ذول الجماعة قال لهم يزيد ما تقولون بالنسبة إلى هذا؟ قالوا اقتله، هذا هم كتلة مثل ما اقتلت أهله وأبوه كذا. فالتفت الإمام زين العابدين سلام الله قال له يا يزيد أتدري لماذا أشار عليك هؤلاء بقتلي؟ قال لا، ليش؟ قال لأنهم لغير رشدة. الرشدة يعني مو أولاد حلال، لغير رشدة. فلان إذا الرشدة يعني من حلال، لغير رشدة يعني يصير قاسي القلب. قال له إن مستشاري وجماعة فرعون أفضل منهم. قال له شلون؟ قال له لما فرعون قال لهم سألهم شو تقولون بالنسبة إلى، قالوا أرجه وأخاه. أرجه يعني أرجئه، يعني عطله خلي انسى، خلي كم يوم نشوف الموضوع بعدين نفكر. أما دول بالعجل أمروك بقتله، لأن أولاد حرام دول. دول لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الأدعياء، إلا أولاد الأدعياء. أكل الحرام ملئت بطونكم من الحرام، أكل الحرام يسبب القسوة، أكل الحرام يسبب القسوة أيضا. على كل حال مجموعة أشياء، شرب الخمر، أكل الأشياء المحرمة، أشياء النجسة، الأشياء المحرمة، قس القلب، خلي قلب الإنسان مظلم، تبر نكون طلع من عند الرحمة. وهذا أنت لما تجي إلى الجماعة في يوم عاشورة واقع على الإنسان، يعني خلي عنك قضية أنه إحنا محبي أهل البيت عليهم السلام، لكن نحن والواقع يعني كناس حياديين، لو فرضنا واحد يدرس قضية كربلاء زين والصراع المرير بين الطرفين في يوم كربلاء، أقدس وأنزك الناس كانوا يوم كربلاء وهم الحسين وأصحابه وأهل بيته، وأشرس وأقسى الناس وألأم الناس. ولذلك تعبير الحسين عليه السلام عن الجماعة في خطبته التي خطبها بمكة قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. عسلان يعني ذئاب، يعني أنا ما أواجه أوادم، أخر أكو حدود، أكو حدود للظلم، أكو حدود للاعتداء، لكنه هذول ذئاب، ذئاب أكثر من الذئاب، أكثر من الذئاب. لا يرحمون شيخ كبير، لا يرحمون طفل صغير، لا يرحمون امرأة، لا يرحمون يتيم. شنو من بشر دول؟ شنو من مخلوق؟ شنو ماكلين من نجس اللي صايرين هيك قسا؟ وهذا كنا نحكيها احنا اول يا اخوان، وبعض يقولون ما يصير، ما يصير الانسان يوصل الى هالدرجة من القسوة. لكن اجانا السيد هو وربعه، شلون مستنقيهم مستنقى؟ وين ما اكو ابن حرام وين ما أكو مجرم وإذا بهم أقسى الناس. عجيب أقسى الناس في الرمشار كانوا ينقلون على أنه قد ما ضربوهم بالمدافع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكذا هبدت الناس شردت عائلة شردت ذهلت عن طفل رضيع في المحل. اجوا الجنود فاتوا سمعوا صوت طفل واحد من الجنود. طبعا الجنود أرأف قلبا من ضباطهم المجرمين. هذا انخضى طفل كذا اجل طابو قال له تعال شوف هذا الطفل وعاي فيه أهلك. قال له وصار خلصت روحك صار. اجا يقول ابنه اجي لزم المسدد خلاه بحال قال الطفل بناءه وقام ينوص فيه اطلق طلقه عليه. الانسان اذا يريد يحسب ويريد يسجل ذن الحوادث التي جرت على الناس على العراقيين المظلومين واقعا قضيه كربلاء تتجلى له. يعني انه كل ما يقولون جرى في كربلاء صحيح كل ما جرى في كربلاء صحيح. جماعة كانوا في السجن يقول احنا قوتنا يخين ناك ذاك الصوبها من نسائك وفالطفلة كانت تجي يمنا احنا نتذكر اطفالنا على كل حال نتونس وياها وطفلة صغيرة حلوة وإلى يقول هذا واحد من المسؤولين من شافها ما ادري شنو سوى طوى دواء ما ادري سموها مات تقول كل احنا اصبنا بمصيبة كنا نبكي شيء. إذا قال وش صاير لزمها من رجلها فتح البلوعة شال قبل شنو من قصه مين مخلوقين دول ش ماكلين دول ماكلين دول أمهاتهم منه آباءهم منه ش دعوة هالقصوة ش دعوة ش دعوة شنو صاير. على كل حال ويوم كربلاء حتى لا تستغرب يقول واحد واقفين احنا 10 بعد قتل الحسين واقفين 10 نسولف فيما بيننا واذا الطفل طلع من المخيم بعد ما هاجمين على المخيم ما حارقين. يقول طفل طلع في اذنيه درتان في يده عصا صغيرة محمد ابن ابي سعيد بن عقيل هذا في اذنيه درتان يقتضي 3-4 عمره هتشي. يقول واحد فلت من عندنا سحب نفسه من فلت من عندنا نفسه وراح لي طبعا طفل يعني قد هو طوله. يقول ما قدر نزل شيء مال بفرسه عليه ولزم ضربه بالسيف حتى قطعه قطعه يلا برد قلبه شاف طفل من اطفال الحسين واقف قدام الخيمه ما اصيب وصار الله اكبر. وهكذا واحد من الأطفال المظلومين طفل الإمام الحسن عليه السلام عبد الله الأصغر هذا 11 عمره يظهر سنة عمره لما توفي أبوه استشهد أبوه فتح عينه بوجه عمه الحسين هم عمه هم أبوه هم كل شيء وحياته كلها عليه. فمتعلم الإمام هو أبو اليتامى الغرباء فكيف بالنسبة إلى أطفال أخيه الإمام الحسن. فكان عزه كان يدلله كان هذا شديد التعلق بعمه الحسين عليه السلام ما يفارقه. صار يوم عاشوراء وجرى ما جرى إلى آخر لحظة خرج الحسين عليه السلام وقاتل القوم إلى أن وقع على الأرض صريعا. تعرف صراخ النساء والأطفال واليتامى داخل المخيم هذا الطفل ضاج من الصراخ طلع خارج المخيم باب المخيم أخذ يطيل النظر لوين إلى جهة المعركة عاين إلى تعرف ذول كرفر يعني يحملون على الحسين والحسين جالس على الأرض ينوء برقبته يقدر أن يقوم. وقع بصره على عمه الحسين أقبل مسرعا متوجها إلى عمه الحسين بهل أثناء طلعت الحوراء زينب عمته أمسكته لزمته حتى ليجي إلى الحسين خاف عليه. هو حاول أن يخلص نفسه من عمته خلص نفسه منها فلت منها أقبل مسرعا ما تقدر تركض وراء الحوراء زينب صاحت بني عبد الله ارجع إلى المخيم لتبقى سلوة لأمك ما عندها غيرك يا عبد الله الشباب كلهم راحة والفتيان كلهم راحة وظل انت بالاكل الامك. اني اخشى ان تسحقك الخيل بحوافرها. اويل الطفل ناداها ارد هيهات لخيم. خلى الخيل تسحقني وخل تمشي علي. اريد العمي يتعنى واشوف بيا كتر عمي. غدا يعدي ووصل يما لقاه مخضب بدم وعليه اعداه من تمه. ظل يعاين العمة وتجري دمعه اقبال. من شاف العزيز حسين طالع من مباني ناداه بضعيف الصوت. يا ابني لا تصد لي اخاف عليك يا ولي ايديك تلونك بني مي. رد بساع لك يمك ما تسمع بواش امك. ما تقدر تصل يمك وخاف ان تجبل الغارة وتدوسك الخيال. يا اهي قل شلون اصد عنك يا عمي وش يصبر. وشوف انشيابك بدمك يا ابو السجاد متحن. خليني اتم يمك وخلها القوم تقتلني. وين رايح انا وحدي هناك ما عندي احد. اتم بالخيام وحدي يتيم ولا ابو عندي وانت تروح من يدي. اياه اللي يباريني بعد والدلل بجايا. اجلسوا الحسين الى جنبه اخذ يصبره. واذا بلعين اقبل شاهرا سيفه يريد ان يضرب الحسين على رأسه. الطفل صار بناء يدافع عن عم الحسين اول باللسان. صاح يا ابن الخبيثة تريد ان تقتل عمي الحسين. شاف لا نزل السيف. فصار بناء يدافع عن عمه الحسين بيده. خلى ايده قدام السيف فضربه على يده فقطعها. فصاح الغلام يا عما قطعوا يمين. لفاهم واحد من القام مشهر مرهوف بيده يضرب بيريد حسيه. لاشن من عرب قصده عن عمه شقف بيده. وطاح المرهوف الزن صاحب صوت يا عمي قبرني وانهدر دم. اقرب صاح ليمي اذا معلقه ويصرخ ويعاين الكتال. بينا هو كذلك واذا بحرمل رماه بسهم محدد ذبحه في حجر عمي الحسين. من الوريد الى الوريد. يقول الراوي هذا وامه واقفه بباب الخيمه تنظر الى ولدها وتولول وتنادي وولدا. يا بيحق يحق لنصب على اهل المجد ما اتى. يا ام بدر تنبل بلوغ وبدر ما اتى. ام عجيد صياح منهم ابد ما اتى. يا ام بس ديارهم ظلت خليل. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج. بدم من الأوداج للحناء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني. يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا وفقنا لطاعتك اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأصدقائنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولكل من له حق علينا. يا الله اشف مرضى المؤمنين، اقض ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اقض مهمات السائلين، احفظ وعيد وسدد علماءنا الربانيين، سيما قائد الثورة الإسلامية علماءنا الماضون، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.